من ضمن المغالطات أنه يقارن بين ما لا يتقارن، يعني مثلا سوءة أخلاقية داخل مجتمع غربي فيجلس يقول لك هذا أحسن من قطع الرؤوس، علما أن موضوع قطع الرؤوس هذا موضوع في الحرب. قطع الرؤوس هذا يقارن مع إيش؟ طبعا أريد أن ننظر الآن، قطع الرؤوس هذا هل هذا الذي قطع رأسه هو مجرم أصلا أم إنسان غير مجرم؟ إذا كان إنسان غير مجرم فقتل غير المجرم بقطع رأسه ولا بإبرة جريمة، وأما إذا كان مج وأما إذا كان مجرما فلا تصير سلفي حيل وتركز على بس على طريقة القتل. ها يعني هذه سوالف ناس سلفيين مثلي، يعني يركز هذه ها تجوز ما تجوز، لكن هذا ما هو تفكيركم. لكن قطع الرأس يقارن مع القنابل العنقودية، يقارن مع أسلحة الدمار الشامل، يقارن مع الكيماويات، يقارن مع الأسلحة اللي الدول العشرة الأولى على العالم كلها دول غربية فيها السويد وسويسرا اللي تبيع. أنت ما تقارن أنت تقارن مسالك الأخلاقية مع المسالك الأخلاقية، مسالك الحرب مع مسالك الحرب. لا تلعب تجيب هذا مع هذا، تجيب تحط هذا مع هذا وهذا مع هذا. يعني مثلا يجلس يقول لك نحن طيب السلام ورحمة الله وبركاته. ايه جايبين فول للمسجد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا يصلح مثلا أن تأتي وتقول الناس وصلوا للقمر ونحن لازلنا نبحث في كذا وكذا. طيب هم الناس الذين وصلوا للقمر هم أنفسهم عندهم معاهد ومناظرات إلى اليوم تعقد في تحريف الكتاب المقدس، مناظرات بارت إيرمان وغيره وكتب ونقاشات طويلة، وتجد في المدارس النصية مدرسة واثنين وثلاثة وعشرة، كل مدرسة لها مؤسسة ولها كتاب ولها مجلات ولها جامعات ولها ولها، وينفق وأصلا ينفق على أمور التنقيب على مخطوطات الكتاب المقدس ودراستها ما لا ينفق على موضوع الحديث عندنا نهائيا، بل ما لم ننفق عشره زيادة على المشاريع التبشيرية العظيمة اللي شغالين فيها. طيب بل قبل دائما أن أذكر هذه المناظرة، مناظرة صاحب معهد كل الأجوبة في سفر التكوين، مناظرة مع بين ناي اللي هو من مبسطي العلوم اللي من فئة، هو من فئة كارل ساغان ونيل ديجراس، ذول اللي عاد طالع لهم ما عاد تستفيد كبير شيء، مغترين فيهم بعض الصبية. تستفيد حاجة واحدة بس، اللي عندك جاهل تبي تنوم تستفيد من سوالف نيل ديجراس وكارل ساغان، تقول السوالف هذه ينام يستانس. فأنت قارن هذا بذاك، قارن موضوع العلم مع والبحث الشرعي مع البحث الشرعي، وإلا هم عندهم فلاسفة وعندهم باحثون شرعيون وعندهم قضايا فلسفية وعندهم قضايا عقدية وعندهم نقاشات عقائدية طويلة عريضة. طيب فمثل ما نحن عندنا ناس يشتغلون بالحديث ولا مشكلة، وهم عندهم تصالح مع اليمين المتطرف قابلين بوجوده في المجتمع، وقابلين ليس فقط بوجوده، بوجوده وبكتابته المقالات والكتابات، واستشهاده تارة بنصوص مقدسة واستشهاده تارة بنصوص علمية على مذهبه، وأنت جاي يعني ضد دراسة كتب الحديث اللي معظمها إما في أبحاث عقائدية أو في أبحاث معاملات وعبادات ما تضرك بشيء، وأنت تقول الدين في المسجد. طيب فأنا لما أبي أصوم أو بصلي أبي أزكي أبي أحج ما هو ضارك بشيء، ثم بعد والمعاملات معظمها أنت الاعتراض عندك عليها أصلا، اعتراضك على بعض الأبواب المتعلقة بالحدود وغير ذلك، ثم بعد ذلك تزهد بمنظومة العلوم الشرعية ككل. طيب فهذا أيضا نوع من أنواع المغالطة التي تمارس. أيضا من أنواع المغالطة التي تمارس أنه يأتي ويقول لك هذا موجود عندنا ولكن من تحت لتحت أيضا بالخش والدق. طيب هذه دعوة بلا بينة، وأنا بإمكاني أن أقول المجتمعات الغربية فيها كل البلاوي اللي عندنا ولكن من تحت لتحت، إيش رأيك؟ وأنه فقط ما فيه زخم إعلامي، وأنه ما فيه تركيز إعلامي.